إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الذكر وعن فضله وعن أذكار الصباح وأذكار المساء، ومما يضاف إلى فضل الذكر ما جاء عند الترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وعند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين كتب له أجر عمرة وحجة تامة. واللفظ للترمذي من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه. قال ابن حجر: إسناد أبي أمامة، يعني حديث أبي أمامة، إسناد جيد. كما يضاف إلى فضل الذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان عليهم حسرة. وفي رواية عند الترمذي: لم يذكروا الله عز وجل ولم يصلوا على نبيهم إلا قاموا عن جيفة حمار أو كان لهم عليهم حسرة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وفي رواية: وإن دخلوا الجنة للثواب. وفي رواية: إلا كان عليهم ترة، يعني إلا حصل لهم نقص ومما يضاف أيضا إلى ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الطبراني: ما من رجل يسافر فيخلو بذكر الله تعالى إلا ردفه ملك، وما من رجل يخلو بشعر أو بنحوه إلا ردفه شيطان. كل هذا يؤكد على أفضلية الارتباط والدوام على ذكر الله عز وجل. وقد يضاف إلى أوراد الصباح وأوراد المساء قراءة آية الكرسي، لأني قرأت عند الطبراني من حديث أبي بن كعب أن في قصته مع الشيطان، والشيطان له قصة مع أبي هريرة كما سيأتي وهي عند البخاري معلقا، وله قصة مع أبي بن كعب كما رواه الطبراني. وفيه قال أبي بن كعب لما جاءه الشيطان يأخذ من طعامه قال من يجيرنا منكم، يعني الشياطين، يعني من الشياطين. فقال آية الكرسي تقرأها كلما أصبحت وكلما أمسيت. وإن كان الحديث ليس بذاك إلا أنه قد يصلح للعمل. ومما يضاف إلى ذلك أو يستدرك على ما سبق، قلنا بالنسبة للوصية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها ألم تسمعي ما أوصيك به، فقد قلت في المجلس مجلس الأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى أم سلمة، والصحيح أنه وصى فاطمة بنته وقال يا فاطمة أوصيك، أو ألم تسمعي ما أوصيك به أن تقولي يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين إذا أصبحت وإذا أمسيت. وأما مجلس اليوم فقد وعدناكم أن نتحدث فيه عن أذكار النوم وعن بعض فضائل بعض الأذكار، فنبدأ بحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، أو نبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها وهو عند البخاري. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح ما استطاع من جسده، يبدأ برأسه ووجهه وما استقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. وهذا الذكر الأول. أما الذكر الثاني فقد روت عائشة رضي الله عنها كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراش قرأ سورة بني إسرائيل، يعني الإسراء، وسورة الزمر. وأما جابر فقد روى كما جاء عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام قرأ سورة السجدة ألف لام ميم وسورة تبارك. وإذا ذكرنا أوراد الصباح وأوراد المساء وأوراد النوم، لا يعني هذا أن يأتي الواحد على كلها، لا، يأخذ ما تمكن منها أو ما استطاع. فإن جمع بينها فهذا أفضل، وإن لم فعلى الأقل يأخذ أكثرها. المهم المهم أن لا ينام إلا وقد أخذ أو وقد ذكر شيئا منها. وأما الذكر الرابع فهو ما جاء عند الشيخين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كانت فاطمة يعني زوجته كانت تشتكي الرحى في يدها يعني من كثرة الشغل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فجاءت فاطمة رضي الله عنها فلم تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم تجد أباها ووجدت عائشة، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بمجيء فاطمة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ماذا تريد فاطمة، يعني علم أن فاطمة تريد خادمة من السبي الذي أتي به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت فلما أخبرته جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول علي وقد أخذنا مضاجعنا، يقول فذهبنا نقوم، فقال عليه الصلاة والسلام على مكانكما، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين فاطمة فوجدت برد قدمه على صدري، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما ألا أخبركما على أفضل مما سألتما، يعني أفضل من وجود الخادم، على أفضل فعلى أفضل مما سألتما، تكبر الله أو تكبرون الله 34 وتسبحون الله 33 وتحمدون الله 33. فهو خير لكما من خادم. وفي رواية قال علي بن أبي طالب ما تركت ذلك منذ سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل له ولا ليلة صفين يعني ليلة الحرب وما حصل بينه وبين من افتاتوا عليه في الإمارة، قال ولا ليلة صفين، يعني ما كان يترك هذا الذكر عند النوم. ولذلك من قرأ أو من حافظ على هذا الورد سبحان الله يقوم لصلاة الفجر ربما وإن لم يوقظه موقظ، وقد علم الشيطان فائدة وثمرة هذا الذكر. ولذلك جاء عند أبي داود من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام خصلتان لا يحافظ عليهما مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قيل يا رسول الله ما هما؟ فقال عليه الصلاة والسلام يسبح دبر كل صلاة 10، و ويحمد عشرا ويهلل عشرا. قال عليه الصلاة والسلام فتلك مئة وخمسون باللسان وألف وخمسمائة بالميزان. والمعنى أن الإنسان عندما يقول دبر كل صلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر معناه قال 93 أو كبر أي نعم سبحان الله والحمد لله والله أكبر والتكبير 34 معناه قال في الصلاة سبح عشرا وحمد عشرا وكبر عشرا. هذه كم؟ هذه 30. والصلوات الخمس في اليوم الليلة فاضرب الخمس في 30 فيصير 150. فهذه باللسان والحسنة بعشر أمثالها فهذه 1500. ثم يقول عليه الصلاة والسلام يعني في بيان الخصلة الثانية ويكبر أحدكم عند نومه 34 ويسبح 33 ويحمد 33 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وفاطمة. قال عليه الصلاة والسلام فتلك مئة في اللسان وألف في الميزان. وفي رواية عند أحمد قال عليه الصلاة والسلام فأيكم يعمل 2500 سيئة. معنى هذا أن الإنسان إذا حافظ على أوراد التي هي في أدبار الصلوات والورد ورد النوم معناه يحوز على 2500 حسنة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له يا رسول الله قلت هما يسير ومن يعمل بهما قليل فقال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان أحدكم عند نومه فينيبه قبل أن يقول ذلك يعني قبل أن يتمها لأنه يعلم ثمرة هذا الذكر. ويأتي الشيطان أحدكم عند صلاته يعني بعد ما ينتهي من الصلاة فيذكره في حاجة فيقوم قبل أن يتمها. ومن أذكار النوم ما رواه الشيخان من حديث البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت على ذلك أو مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، يعني على الإسلام والتوحيد. يقول البراء يقول فجعلت أرددهن لأستذكرهن، فقلت ورسولك الذي أرسلت، فقال لا قل ونبيك الذي أرسلت، أو قال بنبي وأمنت بنبيك الذي أرسلت. وعند البخاري قال البراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال ذلك، يعني قوله وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. هذا من أذكار النوم. ومن أذكار النوم أيضا ما رواه البراء عند مسلم وحذيفة عند البخاري، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال باسمك اللهم أموت وأحيا. ومن الأوراد أو أذكار النوم ما رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها، اللهم إني أسألك العافية. وأما عند الشيخين وأما ما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره، يعني طرف إزاره، فلينفض فليسمي الله ولينفض بها فراشه فإنه لا يدري ما خلفه بعد على فراشه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن ثم يقول سبحانك اللهم ربي وضعت جنبي، أو بسم الله رواية البخاري بسم الله وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها عبادك الصالحين. من الأذكار ما جاء عند مسلم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وعند أبي داود من حديث ابن عمر بنحوه، وزاد والذي من علي فأفضل وأعطاني فأجزل، الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. فهذه من أذكار النوم. ومن أذكار النوم ما جاء عند أبي داود من حديث حفصة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه وضع خده على يده اليمنى. وجاء عند البخاري من حديث حذيفة بنحوه وضع خده على يده. ثم قالت حفصة كما عند أبي داود ثم يقول ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. من الأذكار ما جاء عند أبي داود من حديث أبي كبشة حديث أبي الأزهر الأنماري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال بسم الله وضعت جنبي اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني واجعلني في الندي الأعلى. ومن الأذكار ما جاء عند أبي داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يعني معنى هذا أن أذكار النوم بالنسبة لما رواه علي يعني أن علي ذكر وردين من أوراد النوم، فالذي ذكرناه آنفا وهو عند الشيخين وما رواه أبو داود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت تكشف المأثم والمغرب. أنت تكشف المأثم والمغرب، لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. هذه من أوراد، هذا من أوراد النوم. ومن أوراد النوم ما جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني عند النوم اللهم رب السماوات والأرض ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن ورب كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم رب السماوات والأرض إلى آخر الحديث. هذا من أذكار النوم. ومن أذكار النوم أيضا ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء يقوله كلما أمسى وكلما أصبح، فقال قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ربنا ورب عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف أو أن أقترف سوءا كما في حديث أبي مالك الأشعري أو أجره على مسلم. قال وقد سبق هذا وقد سبق ذكر ذلك بالأمس، قال عليه الصلاة والسلام قل ذلك كلما أصبحت وكلما أمسيت وإذا أخذت مضجعك. ويضاف أيضا إلى ذكر قل هو الله واحد أو ذكر المعوذتين عند النوم، إضافة إلى حديث عائشة حديث عقبة كما جاء عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ذلك كلما نمت وكلما قمت، كلما نمت أو كلما نمت وكلما قمت. هذه من أذكار النوم. من أذكار النوم قراءة آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، لما جاء عند البخاري معلقا. قال أبو هريرة رضي الله عنه وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، يعني زكاة الفطر، يقول فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، يعني بالليل، يقول فأخذته فشكى إلي حاجة شديدة وقال علي عيال وإني محتاج، يقول فخليت سبيله، فرحمته وخليت سبيله، فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أخي خذ، فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ فقلت يا رسول الله شكى إلي حاجة شديدة وعليه عيال، يعني عنده عيال وشكى أنه محتاج، يقول فرحمته فخليت سبيله ووعدني ألا يأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة يقول فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، يقول فرصدته يعني في الليلة الثانية فأتى، يقول فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فشكى إلي حاجة شديدة وقال مثل ما قال في المرة الأولى، يقول فرحمته فخليت سبيله، فلما أصبحت أتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل أسيرك؟ فقلت له يا رسول الله شكى إلي حاجة شديدة إلى آخره، يقول فرحمته وخليت سبيله ووعدني ألا يأتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه قد كذبك وسيعود. يقول فرصدته يعني للمرة الثالثة فأتى فجعل يحثو من الطعام، يقول فأخذته فقلت هذه ثالث هذه ثلاث مرات لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى إليه ثم قال لأعلمنك آية تقرأها لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكان الصحابة أحرص شيء على الخير، فلما قال له ذلك قال نعم. يقول فأخبره فقال آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختمها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما حصل، وأخبره أنه قال له ألا أعلمك آية إذا قرأتها لا يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. ثم قال عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة هل تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال؟ قلت لا. قال ذاك شيطان. وهذه القصة ورد قريبا منها كما جاء عند الطبراني من حديث أبي بن كعب أنه كان له تمر، فجاء كان الشيطان يأتي ويأكل منه حتى أمسكه أبي بن كعب، فوجدها شعره كشعر الكلب ويده كيد الكلب. ثم قال له هذا الشيطان لأخبرنك آية تقرأها كلما أمسيت وكلما أصبحت. لأنه قال أبي بن كعب قال من يجيرنا منكم؟ قال تقرأ هذه الآية كلما أصبحت وكلما أمسيت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام صدق الخبيث، صدق الخبيث. فهذه من أوراد أو يعني آية الكرسي من أوراد النوم. أحيانا ومن أوراد النوم أيضا ما جاء عند النسائي في الكبرى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإنه إن قال ذلك غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من حديث بأن الإنسان لو بلغت ذنوبه أو صارت ذنوبه كزبد البحر ثم ذكر مثل هذا الورد لكفرت هذه الخطايا. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إذن هذا ذكر أو ورد يكفر السيئات ولو كانت مثل زبد البحر. أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود من حديث رضي الله عنه: من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا إله إلا الله فذلك يعني تمام المئة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. من هذا ورد يكفر السيئات. أيضا جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا، أو من سمع المؤذن فقال لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، رضيت بالله ربا وبإسلام دينا ومحمد النبي، غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. منح فضائل ربانية من الرحيم الرحمن، هذا الرجل الذي كثرت ذنوبه ما عليه إلا أن يقبل على الله عز وجل ويلهج بهذا الذكر فيجد الله توابا رحيما. هذه تقريبا محصل أذكار النوم. أحيانا ربما يقوم الإنسان فزعا أو يستيقظ من النوم، فهناك أذكار منها ما جاء عند أبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل قال لا إله إلا أنت سبحانك، استغفر لي أو اللهم اغفر لي ذنبي وارحمني وزدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني إنك أنت الوهاب، ومنها ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون، ومنها ما جاء عند البخاري من حديث عباد بن الصامت رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من تعار من الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم قام فتوضأ أو دعا وصلى قبلت صلاته. والآن نأتي إلى فضائل بعض الأذكار، ومنها ما يسمى بالباقيات الصالحات. قال الله عز وجل: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير عند ربك ثوابا وخير أملا. فما هي الباقيات الصالحات؟ أخبر عنها أو أخبر أو فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: استكثروا من الباقيات الصالحات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الملة. قالوا: يا رسول الله ما الملة؟ قال: الملة. قالوا: يا رسول الله ما الملة؟ قال: الملة. وأراد بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشد انتباههم إلى ما سيقول. وهذه الصيغة وهذه الطريقة البلاغية البيانية من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما تحصل لا سيما في الخطب. قالوا: ما الملة يا رسول الله؟ قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله هن الباقيات الصالحات. وعند أحمد من حديث عثمان رضي الله عنه لما سئل عن الحسنات ذكر الصلوات وأنهن الحسنات الصلوات الخمس به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام خمس أو بخم بخد هذه كلمة يريد بها عليه الصلاة والسلام الحث على مغمورها كما قال لأبي طلحة بخم بخد ذاك مال رابح ذاك مال رابح. فقال عليه الصلاة والسلام خمس بخم بخد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والرجل الصالح يموت للعبد فيحتسبه. جاء عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لقيت إبراهيم لما أسري بي فقال أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وفي حديث أبي أيوب عند أحمد وعند النسائي قيل للرسول صلى الله عليه وسلم ما غراسها فقال عليه الصلاة والسلام لا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية سبحان الله وبحمده. وعند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا حول ولا قوة إلا بالله غرست له شجرة في الجنة. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر هي أحب الكلام إلى الله لحديث سمرة ابن جندب كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام أحب الكلام إلى الله تعالى سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. لا يضرك بأيهن بدأت. وفي حديث أبي سعيد وأبي هريرة عند أحمد قال عليه الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا قال العبد سبحان الله كتب له 20 حسنة أو محيت عنه 20 سيئة. وإذا قال الحمد لله أيضا مثل ذلك. وإذا قال لا إله إلا الله مثل ذلك. ثم إذا قال الحمد لله رب العالمين كتب له 30 حسنة ومحيت عنه 30 سيئة. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما جاء عند الطبراني يقول إن الله عز وجل قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله عز وجل يعطي المال من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب. ثم يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من ظن بالمال أن ينفقه، يعني من بخل بالمال أن ينفقه، وبالعدو أن يجاهده، وبالليل أن يكابده، فليقل أو فليكثر من قوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء مرفوعا عند الطبراني من حديث أبي أمامة رضي الله عنه بنحو، يعني أقصد قول عبد الله بن مسعود: من ظن بالليل أو من ظن بالمال أن ينفقه فليكثر سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. ثم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهي أحب إلى الله تعالى من جبل ذهب ينفقه الرجل في سبيل الله. وأم هانئ كما جاء عند ابن ماجه جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني بدنت وكبرت وعجزت، فأخبرني بشيء، أخبرني بعمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبري 100 مرة، كبر الله 100 مرة، وسبح الله 100 مرة، واحمد الله 100 مرة، فإنه أفضل لك من 100 فرس مسرج ملجم في سبيل الله، ومن 100 بدنة. وفي رواية عند أحمد وغيره: مقلدة متقبلة. وخير لك من 100 رقبة. وفي رواية: من ولد إسماعيل. وهللي 100 مرة تملأ ما بين السماوات والأرض ولا يرفع لأحد مثل، أو لا يرفع عمل لأحد مثل ما رفع لك إلا أحد قال مثل ما قلت. وفي حديث النعمان عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: إن مما تذكرون من جلال الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وإنهن لينعطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأيكم لا يحب أن يذكر. كلمات سهلة وخفيفة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فلها فضل. فإذا أضفت إليها لا حول ولا قوة إلا بالله لها فضل. وأما بالنسبة لفضل لا حول ولا قوة إلا بالله، فمر بنا حديث جابر أنها إذا قال الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله غرس له شجرة في الجنة. وأذكر أيضا، أستدرك من فضائل أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على شجرة يابسة ومعه عصا فضرب الشجرة فتناثر الورق، فقال عليه الصلاة والسلام سبحان الله، أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتساقط ذنوب العبد كما تساقطت ورق هذا الشجر، أو كما تساقط ورق هذا الشجر. ثم عد لفضل لا حول ولا قوة إلا بالله. جاء عند الشيخين من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال فكانوا يجهرون بالتكبير، وفي لفظ عند البخاري فأشرفنا على واد فجهروا بالتكبير وقالوا الله أكبر لا إله إلا الله، وفي رواية عند البخاري وإذا هبطنا واديا، قال فهبطنا واديا فجهروا بالتكبير. ثم عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، هونوا على أنفسكم، خفضوا أصواتكم، إنكم ليس تدعون أو لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا، وفي رواية عند البخاري بصيرا، وعند الشيخين قريبا وهو معكم، وعند مسلم وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته في رواية. يقول عبد الله بن قيس يعني أبا موسى يقول وأنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هي شجرة من شجر الجنة، وهي كنز من كنوز الجنة. وأما فضلها الثالث فقد جاء من حديث قيس ابن سعد ابن عبادة، وكان أبوه بعثه ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عند الترمذي قال فصليت، قال فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اضطجعت، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم فضرب قدمي وقال لي ألا أدلك أو ألا أخبرك أو ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا لا حول ولا قوة إلا بالله تأتي منفردة لوحدها، فهي كنز وهي باب وهي شجرة، وتأتي ضمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وتكون من الباقيات الصالحات. ومما أيضا يضاف إلى فضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ما قاله عبد الله بن عمرو كما عند ابن أبي شيبة، قال لئن أمشي طريقا فأقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من أن أنفق عددهن من الخيل في سبيل الله. هذا بالنسبة لي حول ولا قوة إلا بالله. وأما بالنسبة لفضل سبحان الله وبحمده، فمر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما جاء عند الشيخين من قالها 100 مرة غفرت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. أيضا من فضلها ما جاء عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله تعالى؟ قلت: بلى يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. قال: سبحان الله وبحمده. وفي رواية: ما اصطفى الله لملائكته. وفي رواية: لعباده. ومن فضائلها ما جاء أيضا وقد ذكرناه بالأمس، ما جاء عند مسلم الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال إذا أصبح وإذا أمس سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد قال ذلك أو زاد على ذلك. أيضا أعود أيضا لفضل سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لئن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي من الدنيا جميعا أو مما طلعت عليه الشمس. وأما سبحان الله العظيم وبحمده، وأما بالنسبة لسبحان الله العظيم وبحمده فقد مر بنا أنها أيضا شجرة من شجر الجنة أو غراس من غراس الجنة، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له شجرة في الجنة. وأما بالنسبة لسبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فقد جاء في فضلها قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده هذه شجرة وغريسة في الجنة. أما الكلمتان فسبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده. أما بالنسبة لفضل سبحان الله فقط فقد جاء فيها كما جاء عند مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يا رسول الله، كيف يكسب أحدنا كل يوم 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة، والحسنة 10 أمثالها طبعا فتصير 1000، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وأما بالنسبة لفضل سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله عدد مداد كلماته أو مداد كلماته، فقد جاء عند مسلم حديث جويري رضي الله عنه قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي بكرة، يعني بعدما صلى الصبح، فأتاني ضحى وهي في مسجدها، فقال عليه الصلاة والسلام: ما زلت على الحال الذي تركتك عليه؟ قلت: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه مداد كلمات. وفي رواية: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وأما بالنسبة لفضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وحده شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 100 مرة كان له عدل 10 رقاب من ولد إسماعيل، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء إلا أحد قال مثل ذلك أو زاد. وفي حديث أبي أيوب عند الشيخين من قال لا إله إلا الله وشرك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق رقبة, وهذا لفظ البخاري, كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وأما لفظ مسلم كان كمن أعتق 4 أنفس يعني من ولد إسماعيل. وأما بالنسبة لي لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والحمد لله رب العالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقد جاء من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله علمني كلاما, فقال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له, الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا, الحمد لله رب العالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال هذه أو هؤلاء لربي فمالي, قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.